أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب. ولذلك في الحديث: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وسعةً في الرزق. إن للحسنة ضياءً في الوجه، ونورًا في القلب، وسعةً في الرزق، وقوةً في البدن، ومحبةً في قلوب الخلق. وإن للسيئة ظلمة في الوجه والقلب، وضيقا في الرزق، وضعفا ووهنا في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. ولذلك متى انتشرت المعاصي في حياة الإنسان إلا وتعثرت عليه أموره، وانغلقت أمامه السبل. وكيف لا وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقد تكلم العلماء في حال العصاة مع الله، فقالوا إن بين العاصي وبين الله حجب، حجب بعضها أغلظ من بعض. سلم يا رب. إن بين العاصي وبين الله حجب بعضها أغلظ من بعض، كل حجاب أغلظ من الذي يليه. ولا سبيل للعبد في الوصول إلى الله إلا بتخطي تلك الحدب بين الواحد اللي بيعصي وما بين ربنا. حدب بعضها أغلظ من بعض، كل حجاب أغلظ من الذي يليه. ولا سبيل للعبد في الوصول إلى الله إلا بتخطي تلك الحدب. إنني حينما أتفكر في هذا أتذكر يوما قد سجن أحد الناس، سجن، لبث في السجن ما لبث، ثم فتحت الزيارة لأهله له في السجن، فكان يراهم من وراء سلك، من ورائه حديد، من ورائه سلك، ثم أهله. سبحان الله، يعني أهله رايحين يزوروا في السجن وهو واقف في السجن. ربنا يفك كرب المكروبين. سلك ورا السلك حديد، ورا الحديد سلك، وأهله واقفين. فقلت: ماذا يرى وماذا يقول؟ وإذا تكلم هل يسمعون؟ سبحان الله، هذه الحجب التي بين العبد وبين الله لو أنها حجب من طين ما سمعت وما أبصرت. لو أنها حتى حجب من ورق ما سمعت وما أبصرت. ولذلك قلت: ذلك هو السر في جفاء أهل عصرنا مع الله، وقوع تلك الحجب بيننا وبين الله. أغلظ هذه الحجب وأكثفها الجهل بالله. اللهم عرفنا بك يا رب. الجهل بالله أغلظ هذه الحدب، ألا تعرف ربك. فمن عرف الله أحبه، وما أحبه قط من لم يعرفه، وما عرفه قط من لم يحبه. أمران متلازمان، إذا أردت أن تعرف الله فلا بد أن تحبه، وإذا أردت أن تحب الله فلا بد وأن تعرفه، لأنك كلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر. كلما عرفت الله أكثر أحببته أكثر، فهو أحق من عبد وأحق من حمد وأحق من ذكر وأحق من شكر وأرأف من ملك وأكرم من قصد وأجود من أعطى. أرحم بالعبد من الوالدة بولدها. في غزوة من الغزوات، غزوة من الغزوات والناس يمودون كمود البحر، وفي مشهد مهيب بين الجرحى والقتلى والتقاء السيوف، فقدت أم صغيرها، بحثت عليه، نظرت في كل وجه وهي تبكي خوفا ووجلا على صغيرها. فلما رأته هرولت إليه وألزقته ببطنها وأخرجت ثديها وأرضعته وهي باكية، والصحابة ينظرون، وخير البرية وسيد البشرية يقول للصحابة: أرأيتم هذه ملقية ولدها في النار؟ هذه المرأة التي فعلت هذا، أرأيتم أنها تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: لله أرحم بعبده المؤمن من هذه بولدها. لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه. يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، ويجيب المضطر، ويكشف الضر، ويشفي السقيم، ويغفر الذنب العظيم سبحانه وتعالى. تأمل في قوله في الحديث القدسي، والحديث صحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اللهم أطعمنا يا رب. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اللهم اكسونا يا رب. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا رب. يا عبادي، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. سبحان الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا عرفت الله أكثر أحببته أكثر. أنصت إلى نداء شعيب عليه السلام خطيب الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تأمل في قوله واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الله. واستغفروا ربكم يقول لقومه الذين يطففون في المكيال والميزان ويقطعون على الناس السبيل ويفسدون في الأرض، يقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويتضح من هذه الآية أن الاستغفار ليس كالتوبة. الاستغفار هو قولك باللسان رب اغفر لي كالدعاء، وأما التوبة فهي الإقلاع عن الذنب وعدم الأوب والندم. وإذا كان الذنب في حق العباد فعليك أن ترد المظالم إلى أهلها. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال سبحانه وتعالى في سورة محمد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الجهل بالله من أغلظ الحدب، ولذلك كان نداء الله بالعلم أولا. قال سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلا بد أن تعرف أيها العبد ربك إلهك الذي تعبده، تعرف ارتباط الأمر والخلق. قال تعالى في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تعلم الجزاء والوعد والوعيد. طب كيف تعلم ذلك؟ من أسماء الله وصفاته. من أسماء الله وصفاته، لأن كل اسم من أسماء الله وكل صفة لها مقتضاها في الوجود. فإذا قرأت اسمه العزيز تعلم عز سيدك، تعلم عز سيدك. فإذا شاهد قلبك عز الله وتمكن شهود العز من قلبك انشغلت بالذل والافتقار له وصدق اللجئ إليه، لأنه عزيز وأنت ذليل، لأنه غني وأنت فقير، لأنه قوي وأنت ضعيف. قال أحد السلف وتأمل من هذا القول: العبد يوحش ما بينه وبين ربه بالمعاصي. العبد يوحش ما بينه وبين ربه بالمعاصي ولا يبرح بابه بحال من الأحوال، لأنه يعلم أن عز العبيد في ظل مواليه. بتعصي الله ومع ذلك ما تستغناش عن ربنا طرفة عين. إذا قرأت أو إذا تفكرت في اسمه الستير فتعلم بره في ستره عليك حال ارتكابك للذنب. فكم من مذنب وكم من عاصي نفس معصيتك سترك الله وفضحه. يا لله، تعلم حلمه حينما تقرأ اسم الحليم، حلمه الذي حل بك حال ارتكابك للذنب، وأنه أمهلك حتى تتوب ولم يعاجلك بالعقوبة. ولذلك في الحديث يقول في الحديث القدسي والحديث صحيح: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. تفكرت في قوله تعالى، يعني واللفظ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي ذكره، تفكرت في قوله: يا ابن آدم. سبحان الله، يا ابن آدم، كأنه يذكرنا بأبينا آدم الذي نهاه الله فعصى وأهبطه إلى الأرض وألهمه بالتوبة فتاب. بيقول لك بص ارجع لأصلك. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، لو لقيتني أو جئت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي. حلمه وإمهاله لك حتى تتوب. ولذلك في كتاب اسمه خطب المصطفى، الحديث صلى الله عليه وسلم، ربما لا أعلم له سندا، أخونا محمد معنا، لكن احنا نذكره على سبيل الترغيب. وشيخنا الشيخ محمد معنا، احنا نذكره على سبيل الترغيب، لكن قيل ان هذا الحديث في صحف ابراهيم عليه السلام، ورد في صحف ابراهيم على هيئة رسالة. الرسالة من مين؟ اسمع، صلي على حبيبك. من الله العزيز الحميد، إلى من خلقت من العبيد سلام عليكم، هذه رسالتي إليكم، بما اختصصتكم به من نور العلم وذكاء الفهم. فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود. لك الحمد يا رب. هو الكلام ده هو بس في كلام شاهد على إن ربنا حليم بنا ولا يعاجلنا بالعقوبة. فأول ذلك أني أخرجتكم من العدم إلى الوجود ووهبتكم الجود ثم أنشأت لكم الأسماع فسمعتم والأبصار فأبصرتم والعقول ففهمتم والقلوب فعلمتم والألسنة فنطقتم ثم أشهدتكم على أنفسكم بالوحدانية لي فشهدتم ولكنكم من بعد الإقرار أنكرتم ولكنكم من بعد الإقرار أنكرتم وعند البلاء جزعتم فلا تستكثروا ما يصيبكم منا فإن عدتم عدنا وزدنا من الكرم وجدنا ومن عمل شكرنا ومن تاب قبلنا نعطي ونمنح ونعفو ونصفح نعطي ونمنح ونعفو ونصفح كرمنا مبذول وسترنا مسدود اي والله يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. ربنا بيستحي من العبد ويستره والعبد لا يستحي من الله ولا يستر نفسه. كرمنا مبذول وسترنا مسدود عبدي انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الشمس وشعاعها وإلى النجوم وأفلاكها وإلى الأرض واتساعها وإلى البحار وأمواجها وما هو متحرك وساكن وظاهر وكامن الكل يشهد بجلالي الكل يشهد بجلالي ويعترف بكمالي ويلهج بشكري ولا يغفل عن ذكري عبدي أذكرك وتنساني أذكرك وتنساني وأسترك ولا تخشاني وأسترك ولا تخشاني لو أمرت الأرض لابتلعتك من حينها والبحار لأغرقتك في معينها ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي ولكن أحميك بقدرتي وأمدك بقوتي وأؤجلك إلى أجل أجلته ووقت وقدته ولا بد لك ولكل نفس من الوقوف والورود من الورود والوقوف بين يدي أعدد عليك أعمالك وأذكرك أفعالك حتى إذا أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار حللتك رضواني ومنحتك غفراني وقلت لك لا تخف ولا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أنيبوا ارجعوا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. اللهم تب علينا يا رب. تعلم حلمه الذي حل بك حال ارتكابك للذنب ولم يمهلك بالعقوبة، وتعلم بره في مغفرته أنك إذا استغفرت وتبت ورجعت بعد كل ما أسأت يغفر لك، بل والأعظم من ذلك يبدل سيئاتك حسنات، فهل هناك أكرم من ذلك؟ سبحانك يا رب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تعلم إحسان الله بك، تعلم وتشهد بقلبك أسماءه وصفاته الجليل الحليم البر التواب الرحيم الرؤوف المؤمن الملك القدوس السلام. حين تعلم أسماء الله واسمه القادر القاهر لا تملك إلا أن تحبه، فإذا أحببته انقشع هذا الحجاب. التائب التائب كرجل برز للإعدام ثم اعتق وعفي عنه. التائب كلما ناح الحمام بكى، وكلما شد البلبل تذكر، وكلما لمع البرق خاف ممن يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أخي اجمع قلبك على لسانك وتوجه لخالق السماوات والأرض وقل آمنت بالله ثم استقم. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم طيب قلوبنا وأصلح أحوالنا وارزقنا توبة ترضيك وترضى بها عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبي المختار، والحمد لله رب العالمين. Thank you.